الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أخذنا في درسنا أمس كلاما حول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكم العلماء عليه، حكم المحدثين عليه، وعلمنا عبارة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأن عبارته هي عبارة التضعيف للحديث، قوله رحمه الله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، هذه عبارة التضعيف كما لخص ذلك علماؤنا. فلهذا الإمام أو الحافظ السيوطي في كتابه جامع الأحاديث أو ما يسمى أيضا بالجامع الكبير يقول عن هذا الحديث: رواه ابن أبي شيبة والترمذي وضعفه. يقول أن هذا الحديث عند تخريجه رواه ابن أبي شيبة والترمذي وضعفه، فقال وضعفه. من أين علم هذا السيوطي؟ من عبارة الترمذي، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. هذا حول سند الحديث. وقد ذكرنا أيضا أن كثير من علمائنا حكموا على هذا الحديث بالوقف، وأن الصواب فيه أنه موقوف على علي بن أبي طالب من كلامه، لا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا من ناحية السند، أما من ناحية المتن فلا غبار عليه ولا شك فيه أنه متن صحيح أيده كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة، أيده كثير من أدلة القرآن وأدلة السنة. من ذلك قوله رضي الله عنه: ألا إنها ستكون فتن. وهذا جاء في القرآن كثير، من ذلك قوله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. قد علمنا معنى هذه الآية، وأن فيه تأكيد مجيء الفتن، وأنها ستأتي تصيب هذه الأمة. وهناك أدلة أخرى من السنة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي الحديث. فقوله هنا ألا إنها ستكون فتن أو ستكون فتنة جاء من أدلة كثيرة، ستكون فتن لا بد من ذلك. والفتن إذا جاءت التبس فيها الحق والباطل، التبس فيها الحق wal batil. Batil yati ahyanan fi ba'dhi nawahihi bi suratil haqq. Wal haqq ishtabaha ala ba'dhi an-nas annahu batil. Huna al fitan. Amma yati batil wa huwa batil ala suratihi ya'rifuhu kullun nas aw bal aktharun nas fa hadha laysa min al fitnah. Hadha laysa min al fitnah. Innamal fitnatu ja'at mata 'inda iltibasil haqq bil batil. Fayadhunnu al-kathir anna al-batila haqqan. Limadha? Iltabas 'alayhi. Famasha 'ala dhalika al-batil dhannan minhu annahu 'ala al-haqq. Wa dafa'a 'anhu ay 'anil batil ظنا منه انه يدافع عن الحق. هنا الفتنه يا بارك الله فيكم. ستكون فتن او فتنه. نقول حقيقه الفتنه هي التباس الحق بالباطل. اما الحق ياتي هكذا تبين لكل احد انه حق لا فتنه فيه. وأن الباطل جاء هكذا أنه باطل أنه كفر أنه شرك أنه بدعة وأنه حرام هكذا يأتي الباطل بصورته بدون أي لبس فلا تكون فتنة لكن الفتنة جاءت عند التباس الحق بالباطل والباطل بالحق بارك الله فيكم انظروا التاريخ يا أخوان كيف هؤلاء أهل الباطل تمسكوا بالأدلة فظنوا أنهم أهل الحق فظنوا أنهم يدافعون عن الحق فلهذا لما سئل علي بن أبي طالب ما المخرج قال رضي الله عنه كتاب الله أي التمسك بكتاب الله تمسكا صحيحا سليما من الالتباس سليما من تحريف الغالين من أهل الباطل الغالين سليما من تأويل الجاهلين وسليما هذا التمسك من انتحال المبذلين فهل تظنون أن أهل البدعة في ظنهم لا يتمسكون بكتاب الله فها قصة الخوارج معروفة كيف كانوا يظنون أنهم متمسكون بكتاب الله وأنهم على الحق وأنهم يردون الباطل ظنوا أو نعم أنهم متمسكون بكتاب الله فقالوا إن الحكم إلا لله وقالوا أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تمسكوا بآية وهكذا بقيت أهل البدع بقية الفرق الضالة تمسكوا ببعض الآيات فالمراد قوله بقوله هنا كتاب الله أي تمسكوا بكتاب الله تمسكا صحيحا سليما من تلك الأشياء التي ذكرناها آنفا تمسكا موافقا لما عليه سلف الأمة هذا هو المراد انظروا أنتم الآن أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة متمسكون بكتاب الله في ظنهم لما قالوا إن الله في كل مكان بماذا استدلوا بمجرد العقل والرأي لا استدلوا بكتاب الله qala huwa ma'akum aynama kuntum wa ghairi dhalika min al-ayat wal ahadith. Faqama ulama'una bitasfiyat ilmi al-kitab wa sunnah min tahrifi ha'ula' al-ghalin. Qama Syekhul Islam bin Taimiyah yubayyin lin-nas al-labs. Qama Ibn al-Qayyim yubayyin lin-nas tahrifatihim. Amma law su'ilu lamma qalu aina Allah, Allah fi kulli makan. Ish dalil? Fi kulli makan. Aqli yadullu ala dhalik wa hawaya ana tadullu ala dhalik. Nas sayaruddunahum. Nah, kul antum ahlul batil. Aina dalil? Lamma qalu ad-dalil qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. وذكروا أحاديث التبس على الناس. هنا فتنة, هنا فتنة بارك الله فيكم. وما قتل عثمان بن عفان إلا بسبب التأويل الباطل للقرآن, وما قتل علي بن أبي طالب إلا بسبب ذلك, وكل واحد منهم من هؤلاء المجرمين يظنون أنهم متمسكون بكتاب الله. فانظروا قصة عبد الرحمن بن ملجم, ما الذي دافعه على قتل علي بل شارك في قتل عثمان, ما الذي دافع؟ ظنا منه أنه يدافع عن الحق وأنه يموت على الحق وأنه متمسك بكتاب الله. فتنة يا إخوان. فحقيقة الفتنة ما هي؟ التباس الحق بالباطل. والمراد بقوله كتاب الله كما تقدم تمسك, يعني الأمر بالتمسك بكتاب الله, أي التمسك بمحكماته وترك متشابهاته. فمن منهج أهل السنة هو اتباع المحكم وترك المتشابه. اتباع المحكم من القرآن وكذا من السنة وترك المتشابه. وما ضل من ضل سواء كان من الخوارج والشيعة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة إلا لكونهم متبعين لشبهات القرآن وشبهات الأحاديث. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فأهل الحق عند الفتن متبعون لمحكمات القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض وزيغ وضلالة إنما يتبعون ما تشابه من القرآن. أنتم لو قرأتم كتب هؤلاء أهل الباطل, ولا أنصح بقراءة كتبهم, إنما تقرؤون كتب علمائنا الذين يردون على هؤلاء المبطلين, تجدون فيه بارك الله فيكم أنهم متبعون المتشابه من القرآن. فقوله كتاب الله المراد به التمسك بمحكماته وترك متشابهاته. كيف نسلم من اتباع المتشابه؟ كيف نسلم؟ نقول بعد العون من الله تبارك وتعالى وهدايته هو باتباع فهم السلف, فإنهم أحسن الناس في التمسك بكتاب الله. هذا أولا، واتباع من اتبع هدي السلف من العلماء المعروفين الراسخين في العلم. فالقضية هو التمسك الصحيح، ليست القضية فلان وعلان، فلان من الصالحين وفلان عالم كبير، لكن في أثناء الفتنة إذا لم يتبع الدليل الصحيح والفهم الصحيح نترك قوله مهما كان. ذكر علماؤنا أيضا في هذه القضية أن العبرة ليست قول فلان صالحا عابدا ذاكرا عالما فقط، لكن العبرة والميزان هو التمسك بكتاب الله تمسكا صحيحا، وبالخصوص عند ورود الفتنة، عند ورود الشبهة. نعم، بارك الله فيكم. لقد كان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله من لم يعلم علمه وفضله، كان في بدء أمره في بداية ظهور الفرقة، فرقة التبليغ، كان في كلامه شيء من الثناء عليهم، ثناء على جماعة التبليغ أو فرقة التبليغ. فهل يقول أحد هو إمام هو عالم، أنت من أنت وهو أعلم منك؟ نقول نعم هو أعلم منا، لكننا علمنا أن هذه الفرقة ضلال، فيها ضلال، وأنهم على ضلالة يدعو إلى الشركيات والبدع. والشيخ الإمام عبد العزيز بن باز بشر، فلهذا نبهه العلامة المجاهد وفقنا وإياه لكل خير، وختم لنا وله بحسن الخاتمة. ربي بن هادي المدخلي نبه الشيخ بن باز: يا شيخ، أنت في هذا الزمان كالإمام أحمد في زمنه، فكلامك مسموع، كلامك مسموع عند الناس، كلامك له منزلة، فكلامك في جماعة التبليغ غير صحيح. فأتى الشيخ بالأدلة، فتراجع الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. فهل بعد هذا يقول طالب علم لا، الشيخ ابن باز أعلم من الشيخ ربيع وأنه شيخه أكبر سنا والشيخ ربيع من تلاميذته؟ هذه شبهة. وهكذا قضية إحياء التراث، فقد خرجت تزكية من بعض علمائنا الأفاضل، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم، قال هذه، قالوا هذه الجمعية زكاها علماؤنا، من أنت؟ هل أنت أعلم من ابن عثيمين؟ أنت أعلم وأفقه من ابن باز؟ نقول لا، أبدا لسنا أعلم ولسنا أفقه، ولكن عندنا أدلة وبراهين، ومعنا علماؤنا أيضا، فالعلم حج على من لم يعلم. فهل كان الشيخ بن باز سيؤيد ويزكي هذه الجمعية المبتدعة على أعمالها من المظاهرات وتكفير الحكام؟ هل الشيخ بن باز سيؤيدهم على تكفير الحكام؟ الجواب ولابد لا. وهل الشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين سيؤيد أعمال هذه الجمعية الحزبية عندما تعاونوا مع الشيعة الخمينية، وأن بعض قادات هذه الجمعية يثني على حزب الله فرقة من فرق الشيعة الضالة، هل الشيخ عبد العزيز بن باز إذا علم ذلك سيزكي هذه الجمعية؟ ثم يأتي هؤلاء الحزبيون الذين بعضهم جاءوا إلينا، هؤلاء الحزبيون لأنهم قريبون منا، الدكاترة، الدكتور فلان والدكتور فلان، يقول هذه الجمعية زكها العلماء، يعني بعض طلبة العلم كانوا عندنا حتى بعدما مشى معهم جاءتهم شبهة. وأنا أبين لكم الآن، عند الفتن يجب علينا أن نتمسك بالقواعد الدينية المعروفة. الأول نتمسك بكتاب الله، بآياته المحكمة، ونترك المتشابه ونؤمن بها، ولا نقدم المتشابه على المحكم. وكذلك نقول من علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم. فالواحد منهم أعطيت له فرصة أن نقوم بالمناقشة، الواحد منهم من هؤلاء خريجي الجامعة الإسلامية، وقد أتى بعضهم إلى معهدنا قبل 4 سنوات أو زيادة، بعدما ذكرت له حال هذه الجمعية الحزبية كذا وكذا وكذا وكذا بالبراهين، مرتين في جلستين سألته هل هذه الجمعية وهي حالها بهذه الحالة ترى أنها على السلفية؟ قال لا. وهل هي على فكرة الخوارج؟ قال نعم. إذن ما الفائدة من تزكية العلماء؟ ما الفائدة؟ والعلماء بشر يعلمون ويجهلون، يذكرون وينسون، شأن البشر. وهكذا نحن لا نقلد أحدا، ونحن نجل ونحترم شيخنا وعالمنا ووالدنا ربيع المدخلي، ومع ذلك لا نقلده، لا نقلده. الأحياء لا تأمن عليه فتنة، مع دعائنا له واعترافنا بجهوده وجهاده ونصحه لهذه الأمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. ومع ذلك ما علمنا علماؤنا التقليد، علمنا علماؤنا اتباع الأدلة المحكمة. لا نقول فلان ما شاء الله صالح، وفلان أهل عبادة، وفلان زاهد في الدنيا، وفلان، نعم تلك الخصال محمودة، تلك الخصال مأمورة بها، مأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ومع ذلك لم يجعل الله تبارك وتعالى ميزانا لمعرفة الحق. فها عبد الرحمن بن ملجم كان قارئا للقرآن، عابدا ذاكرا لله تبارك وتعالى في يومه، لا يأتي صباح ولا مساء، لا نهار ولا الليل، وهو يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن قراءة جيدة كما علمتم. حتى قال عمر بن الخطاب لوال من ولاته في مصر وهو عمرو بن العاص، قال أرسلته إليك وأنا آثرته على نفسي. سبحان الله، يعني أنا الآن تنازلت وأنا أحتاج إلى هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم، أرسلته إليك إلى مصر ومعه رسالة، إذا وصلك فأكرمه وابني له دارا، دار الحديث أو دار القرآن، ابني له معهدا يدرس فيه هذا الرجل القرآن. وفعل هذا الأمير وهو عمرو بن العاص ما أمره أمير المؤمنين. ثم جاءته شبهة من قبل ابن السوداء، وعبد الله بن سبأ اليهودي جاءته شبهة بأدلة قرآنية إلى هذا القارئ الحافظ العابد الزاهد، فهل هذا ميزان لمعرفة الحق؟ لا، ليس ميزانا لمعرفة الحق يا طلبة العلم. فلهذا قوله هنا: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: وما المخرج؟ قال: كتاب الله. المراد به كما ذكرنا. قال: وقوله كتاب الله لا يعني به مجرد كتاب الله بدون والاستغناء عن السنة، وهناك أدلة أخرى من السنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قول اختلافا كثيرا أي فتنة كثيرة، فتنة اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي أي بكتاب الله وبسنته. قد مضى بنا أنه إذا ذكر القرآن فقط يشمل ماذا؟ السنة. وإذا ذكرت السنة فقط فشاملة للقرآن. قال: عليكم بسنتي. نعم. وهناك أدلة أخرى تنبئنا على وجوب التمسك بما عليه سلف الأمة، منه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا كل مقيد بذلك. قال رحمه الله: قال فيه نبأ من كان قبلكم. نعم، فيه نبأ من كان قبلكم أي قصصهم. والنبأ هو الخبر المهم، النبأ هو الخبر المهم، خبر ذو أهمية، خبر ذو أهمية يسمى نبأ. الخبر قد يكون ذو أهمية وقد لا يكون ذا أهمية، ولكن إذا قيل نبأ فهو خبر مهم ذو أهمية. بارك الله فيكم. قال فيه نبأ من كان قبلكم أي في القرآن. إذن ما المراد، ما الفائدة من نبأ من كان قبلنا؟ التذكر والاعتبار. فلهذا كثير في القرآن فقص قوله تعالى من ذلك: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما الفائدة من القصص؟ التفكر والمراجعة والاتباع. نعم. من أجل ذلك ألف شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي كتابا نفيسا يرد به الخوارج، أبو الأعلى المودودي وأمثاله من هؤلاء المغرورين، بعنوان منهج الأنبياء. قال: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. كتابا الذي قال له الشيخ عبد العزيز بن باز: زودني نسخة منه يا شيخ ربيع، أي أعطني نسخة مما ألفت. نعم، يريد أن يستفيد. نعم، انظروا عنوان الكتاب، قال منهج الأنبياء، ما قال منهج النبي أو منهج الرسل فقط، قال منهج الأنبياء، لأن منهج الأنبياء مبسوط في القرآن. منهجهم في الدعوة، منهجهم في تربية الأمة مبسوط أي مذكور ذكرا واسعا في القرآن. قصة موسى عليه السلام ويوسف ويعقوب ونوح وغير ذلك، وإبراهيم أبو الأنبياء. نعم، كيف منهج دعوتهم؟ فهذا المراد من قوله فيه نبأ من كان قبلكم. نعم، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الوقت الآتي. وأنصح الإخوة بالمراجعة هذا الدرس و غيره من الدروس والاهتمام به. أرجو كل واحد من الإخوة عنده كتاب الذي يدرسه، الكتاب الذي يدرسه عنده، نعم، سواء كان من الطلاب أو غيرهم من الإخوة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.